السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن بفضل الله جل وعلا مع مؤسسات الدولة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وأول ذلك مؤسسة الشؤون الإسلامية. لقد بنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دولة ضخمة قوية، وأقام مؤسساتها وإدارتها وهيكلها التنظيمي بما يشبه الوزارات والأنظمة في الدول الحديثة في عصره. ومشى عثمان على منهج عمر وطريقته، وأحدث تطورات ذات بال في مؤسسات الدولة على حسب ما تقتضيه متطلبات العصر ومستجداته من تطوير وتجديد، وبما يتناسب أيضا مع سياسة الخليفة الثالث ونمط تفكيره. وفي مؤسسة الشؤون الإسلامية، فإن أعظم أعمال عثمان وأجلها هو جمع المسلمين على مصحف واحد، وتوزيع المصاحف العثمانية الأئمة على ولايات الدولة، وبذلك حفظ دستور الإسلام، وحفظ على الأمة وحدتها الدينية، ودفع عنها غائلة الفتنة والاختلاف، ووجه عناية كبيرة لبناء المساجد، وأولى الحرمين الشريفين عناية خاصة، فجدد بناء المسجد النبوي، ووسع مساحة المسجد الحرام، وقام ولاته بتوجيهات منه وبمبادرات طيبة منهم ببناء المساجد في الأمصار المفتوحة كالإسكندرية وقبرص وإصطخر وغيرها، وفرض الرواتب للأئمة والمؤذنين والمعلمين والقضاة وغيرهم ممن يقوم على مؤسسة المساجد. وكان عثمان رضي الله عنه أمير الحج 10 سنين ولاء من خلافته، أي متتابعة، من سنة 25 إلى سنة 34. وفي سنة 24 أمر على الموسم عبد الرحمن بن عوف، وفي سنة 35 حصر في تلك السنة، فبعث عبد الله ابن عباس فأقام للناس حجهم، ويسر السبل في طريق الحجاج، ومن ذلك أعمال والي البصرة عبد الله بن عامر في توفير الخدمات للحاج العراقي من تأمين الطرق وحفر الآبار وتوفير الاستراحات على الطريق. وانطبعت هذه المؤسسة بشخصية عثمان، وظهرت عليها بجلاء معالم اجتهاداته، ففي صلاة التراويح جمع الرجال والنساء على إمام واحد، وزاد الأذان الثاني يوم الجمعة على الزوراء، وأتم الصلاة بمنى، ونهى عن التمتع بالحج، وأمر المعتدة الحاجة بالعودة إلى بيته، ونهى عن نكاح المحلل، وأهدر طلاق السكران، إلى غير ذلك من الاجتهادات التي مشت عليها هذه المؤسسة في عهده المبارك رضي الله عنه. وأما المؤسسة التعليمية في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، فالإسلام قد أعاد صياغة الإنسان وعاد بناء شخصيته على العلم والإيمان، كما تجلى ذلك في توجيهات القرآن وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء عصر الخلفاء الراشدين خاصة عهد عمر وعثمان اتسع نطاق التعليم وامتد رواقه ليشمل الكتاتيب وحلقات العلم ومدارسه في المساجد وفي دور العلماء، وظهرت جذور المدارس الفكرية والعلمية المتنوعة متمثلة بمدرسة أبي موسى الأشعري في القراءات في البصرة، ومدرسة عبد الله بن مسعود في الفقه في الكوفة، ومدرسة عبد الله بن عباس في التفسير في مكة، والمدرستين البصرية والكوفية في النحو. واتسم التعليم في ذينك العهدين بسمات راقية وبارزة تجلت في حرية التعليم، وكان دور الدولة هو الإشراف والرعاية والدعم والنفقات، وثانيا في مجانية التعليم، وثالثا في التعليم للجميع. واستمرت هذه المبادئ قرونا طويلة، كان التعليم خلالها شعبيا بما تحمله هذه الكلمة من معنى، يناله الغني والفقير، بل إن حظ الفقراء فيه كان أعظم من حظ الأغنياء. وانتشرت القراءة والكتابة في عصر عمر وعثمان وما بعدهما بصورة واسعة، وقد كانت الوسيلة الغالبة لنشر العلم هي السماع والمشافهة والاعتماد على الذاكرة التي اشتهر بها العرب. وعرف المسلمون أنماطا عالية وتخصصات دقيقة من العلوم المختلفة والتي تمثلت موضوعاتها في القرآن وعلومه، والحديث والفقه واللغة العربية والتاريخ والأنساب والشعر والقصص والحكم والأمثال. وأسهمت جماهير غفيرة من الصحابة والتابعين في نشر العلم وتفتيح العقول وتثقيف عامة المسلمين والشعوب التي دخلت أفواجا في دين الله جل وعلا. تم جمع القرآن المجيد في عهد عثمان، ونسخت منه عدة نسخ ووزعت على الأمصار، وأصبحت أئمة لكل المصاحف التي انتسخها المسلمون وستنسخونها إلى قيام الساعة. واعتنى المسلمون بالسنة النبوية، وبرز أئمة أعلام من رواة الحديث من الصحابة والتابعين، وانتشر بين الناس ما في الصحف المدونة كالصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو، وكتب أبي هريرة كصحيفة همام وصحيفة جابر بن عبد الله وغيرهم. وتنامى النشاط الفقهي، وبرز في الفقه أعلام كبار من الصحابة والتابعين، وخلفوا ثروة فقهية ضخمة انتقلت عبر الأجيال وهي محفوظة في مدونات الفقه الكبيرة. وأما علم التاريخ فقد انصبت العناية به على السيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وكانت الدولة تدعم جهود التعليم وتفرض الرواتب للمعلمين والأئمة والمقرئين، كذلك كان من واجبات الولاة نشر علوم الإسلام بين الناس. وقامت الدولة بإرسال بعثات تعليمية إلى الأمصار والبوادي والأماكن النائية عن مراكز الولايات ومدنها، وشاركت المرأة في التعليم الذي شمل الكبير والصغير والذكر والأنثى، وكانت المشارد منارات العلم فيها تعقد مجالسه وحلقاته، كما أنشأت الكتاتيب لتعليم الأطفال مفصولة عن المشارف. وأما مدارس العلم ومناراته الكبرى، فمدرسة المدينة النبوية هي أهم مراكز الحركة العلمية والفكرية في عصر النبوة والخلافة الراشدة، فهي دار السنة ومجتمع الصحابة، ومنها انبعث العلم وانتشر العلماء إلى كافة الأمصار، وفيها شاع ثم انتشر علم الخلفاء الأربعة والمكثرين من الصحابة في الحديث والفقه والفتوى. وظهرت آثار هذه المدرسة العظيمة، مدرسة المدينة، على جميع المدارس في البلاد الإسلامية. ومن أشهر الشخصيات في مدرسة المدينة النبوية زيد بن ثابت كاتب الوحي، وأبو هريرة راوية الإسلام، وعبد الله بن عمر، وأم المؤمنين عائشة، وجاء بعدهم الفقهاء السبعة الذين ملأوا الأرض علما. مدرسة مكة المكرمة كان دورها أقل تأثيرا وشأنا من المدينة، وبرز دورها أكثر في عصر التابعين. وقد عظم دورها لأن مكة مركز ديني، وفيها اجتماع العلماء في موسم الحج. ويعتبر أبرز معالمها عبد الله بن عباس، ومدرسته في التفسير والفقه والحديث واللغة، التي تركت آثارها على جميع المدارس. ومن مشاهير علماء مدرسة مكة عبد الله بن عمر، وكان يجلس مع ابن عباس يفتون الناس في المواشي. مدرسة البصرة، البصرة بنيت بأمر الفاروق عمر سنة 14، ونزلها أكثر من 100 صحابي، من أشهرهم أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعمران بن حصين، نشروا فيها علوم الإسلام، وكانت تنافس الكوفة في مختلف العلوم. ويكفي أن تعلم أنه قد بلغ الذين حفظوا القرآن على أبي موسى رضي الله عنه بلغوا 300 رجال. وقد سرد الإمام المزي أسماء الذين حملوا الحديث عن أنس فبلغوا 300 نفسا. مدرسة الكوفة، الكوفة بنيت سنة 17 عن أمر عمر رضي الله عنه، ونشأت فيها مدرسة هي من أبرز مدارس العلم ومناراته في الإسلام، وكانت تضاهي مدرسة المدينة. نزلها 300 صحابي من أصحاب الشجرة، و70 من أهل بدر، من أبرزهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وغيرهم. وعلى أيدي أولئك الصحابة نشأت أجيال ضخمة من أئمة التابعين في مختلف علوم الإسلام، وكان لابن مسعود أكبر الأثر فيها، وهو صاحب مدرسة مشهورة على مر التاريخ. مدرسة الشام من كبريات مدارس العلم في الإسلام، ونزلها الجم الغفير من الصحابة، وقد ترجم ابن سعد في طبقاته 700 نفس، منهم نزلوا دمشق وحمص وفلسطين وسواه، ومن أعلامهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. ومن الصور الرائعة في نشاط مدرسة الشام أن أبا الدرداء كان إذا صلى الفجر في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم 10 وعلى كل 10 عريفا يرجعون إليه إذا غلقوا، ويرجع العرفاء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد أحصوا من كان في تلك الحلقات فبلغوا زهاء 1600 نفس. وأما مدرسة مصر فقد كان في الجيش التي فتح مصر طائفة من جلة الصحابة وعلمائه، وقد نشروا علوم الإسلام هناك أي في مصر، ومن أشهرهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر. وكان عقبة مقرئا محدثا فقيها شاعرا كاتبا، روى عنه أهل مصر حديثا كثيرا مثلما روى أهل الكوفة عن ابن مسعود. وبث ابن عمر وابن عمرو بمصر حديثا كثيرا أيضا. وقد ازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية في خلافة عثمان، المؤسسة الاقتصادية والعمرانية، ازدهرت الحياة في هذين الجانبين، في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي في خلافة عثمان لكثرة موارد الدولة والمجتمع. فتوسع عثمان في العطاء وتوزيع الأرزاق على مختلف شرائح الرعية، كما توسع الناس في الإنفاق والرخاء. وكانت لعثمان سياسة اقتصادية متقدمة يلاحظ فيها تدبير مرافق الدولة وتيسير أمور التجارة والزراعة والعمارة وإصلاح الموانئ والطرق وتنظيم الأسواق والإنفاق على المنشآت العامة وتحسين الموصلات البرية والبحرية وإنشاء الخدمة اللازمة له. فمن أبرز ملامح الأعمال الاقتصادية والعمرانية في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنه بناء المساجد والعناية بها، ويأتي في مقدمتها الحرمان الشريفان. ففي سنة 26 أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم وزاد في المسجد ووسع، ووسع في مساحة المسجد النبوي وزاده زيادة كبيرة، وجدد بناءه وجعله من الحجارة المنقوشة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وهي الجص بلغة أهل الحجاز، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالشاد، فما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. والشاد نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. كان هذا العمل الجليل سنة 29، وكانت القصة يعني الجصة تحمل إلى عثمان من بطن نخل شرق المدينة على مسافة 100 كيلومتر، وجعل طوله 160 ذراعا وعرضه 150 ذراعا، وجعل أبوابه على ما كانت عليه على عهد عمر 6 أبواب. وشيد عمرو بن العاص مسجد الرحمة بالإسكندرية، ولما فتح المسلمون قبرص أقام فيها عدد كبير من المسلمين الفاتحين، وبنوا فيها المساجد ونشروا فيها الإسلام. وفي فتوحات عبد الله بن عامر في بلاد فارس استعمل على إصطخر شريك بن الأعور الحارثي، فبنى هذا الوالي مسجد إصطخر، وإصطخر من أجل مدن إيران في الشمال. وأيضا حفر الأنهار والقنوات ونظم المدن، فقد قام والي البصرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بدور مهم في تنظيم الري وحفر القنوات والأنهار في البصرة، حيث تم حفر قناة لجلب مياه الشرب إلى البصرة اعتمد عليها الناس بعد ذلك في شربه، وبدأ في مشاريع لحفر قنوات أخرى، لكن عزله عن الولاية حال دون إتمامه. فقام الوالي بعد عبد الله بن عامر بإتمامه. وفي ولاية ابن عامر على البصر تم حفر العديد من الأنهر والقنوات، منها حفر نهر الأبلة 30 من الهجرة، ونظرا لانشغاله بأمور الفتوحات أناب من يتولى شق الأنهار، فحفرت أنهار أخرى سنة 31 وما بعدها. ولبيان أهمية هذه الأعمال يكفي أن نعلم أن نهر الأبلة قد بلغ طوله 24 كيلو مترا، وقد اعتنى عبد الله بن عامر بسوق البصرة وتنظيمه، حيث اشترى بعض الدور القريبة منه وقام بهدمها وإدخالها فيه وإعادة تنظيمه من جديد. وتدل هذه التوسعة على الرخاء الذي كانت تنعم به البصرة في أيام ابن عامر، وعلى مدى نمو السكان فيها وازدهار تجارتها، ولعل ذلك عائد إلى كثرة فتوح البصرة في تلك الأيام وكثرة سكانها، سواء من القبائل العربية التي جادت هجرتها إليها من البحرين وغيرها، أو من الفرس الذين دخلوا في الإسلام وآثروا مخالطة المسلمين في البصرة لتعلم أمور الإسلام. ولم تقتصر إصلاحات ابن عامر على ولايته، بل قام بحفر بعض العيون في نجد وأقام فيها العبيد ليعملوا بالزراعة، ومنها النباج يسمى حاليا الأشياح، لا يزال عامرا بالمزارع إلى اليوم، ويقع شمال شرق مدينة بريدة بحوالي 60 كيلو مترا. شق فيها عيونا وغرس نخلا، وسكن بها ولده ورهطه من بني قريز ومن انضم إليهم من العرب، وكذلك القريتان بالقرب من النباج، وهما بلد نخل بين أضعافه عيون تعرف بعيون ابن عامر. بل إن عبد الله ابن عامر وسع مشاريعه حتى حفر العيون قريبا من المدينة النبوية، ووصل إلى عرفات واتخذ بها حياضا ونخلا، وقد ساعدت هذه الأعمال الجليلة على تأمين طريق الحاج العراقي من إغارات الأعراب، وتوفير سبل الحياة والراحة للمسافرين إلى مكة والمدينة. وعندما فتح البراء بن عازب ثغر قزوين رتب فيها 500 رجل من جند المسلمين، وعين عليهم قائدة، وأقطعهم أرضا وضياعا لا حق لأحد فيها، فعمروها وأجروا أنهارها وحفروا آبارها. وفي مصر أنفق عمرو بن العاص أموالا طائلة لإقامة الجسور وبناء القناطر، وهكذا جرى في بقية الأمصار. والذي مر ذكره إنما هي أمثلة جادت بها المصادر وأوردتها قصدا أو عرضا. كذلك بنى الثغور ورمم الحصون وشحنها بالجنود. كان من هدي قادة الفتح أنهم إذا استولوا على حصون العدو قاموا بصيانتها وترميمها وإشكان المجاهرين المرابطين فيها، إضافة إلى إنشائهم تحصينات دفاعية جديدة، وبخاصة في الثغور المتاخمة للأعداء. من أمثلة ذلك أن المسلمين عندما فتحوا بلاد أرمينية قام معاوية بن أبي سفيان بترميم حصون سميصاط وقلطية وشمشاط وقاليقية وغيرها، وسكنها الجند. ولما فتح حبيب ابن مسلمة مدينة قاليقية بعث معاوية إليه 2000 رجل فأسكنهم تلك المدينة وأقطعهم بها القطائع وجعلهم مرابطة بها، وفعل مثله البراء بن عازب في ثغر قزوين. وحين فتح سعيد بن العاص طميسة سنة 30 من الهجرة، وهي آخر حدود طبرستان من ناحية خراسان، جعل بها مرابطة من 2000 رجل وعين عليهم قائدا، جعل عليها مرابطة أي جندا يرابطون من 2000 رجل وعين عليهم قائدا، وغير ذلك من التحصينات التي أنشأت في الثغور وكانت تشحن بالجنود لحماية حدود الدولة الإسلامية. وأنشأ عثمان رضي الله عنه، وهذا من مآثره، مرفأ جدة فهذا في مجال تخطيط المدن وبناء المرافق، فأنشأ هذا الميناء تشغيلا للتجارة وخدمة للناس. وما عرفت جدة إلا في عهد أمير المؤمنين عثمان، فقد كانت قرية صغيرة تسكنها قضاعة قبل الإسلام، وكان الميناء المعروف في ذلك الوقت الشعيبة، وهو مرفأ مكة ومرسى سفنها. وقد اشتكى الناس إلى عثمان ما يلاقونه من التعب في هذا الميناء، أي في الشعيبة، لكثرة الشعاب المرجانية التي تعيق حركة السفن، وطلبوا منه أن يجعل جدة ميناء لمكة بدلا من الشعيب. فخرج أمير المؤمنين عثمان إلى جدة ورأى موضعها فعاينها، وأمر بجعل جدة ميناء لمكة. ومنذ ذلك اليوم عرفت جدة واشتهرت لدى الناس. ومما يذكر أن عثمان عند قدومه إلى جدة نزل إلى البحر واغتسل، وأمر قومه بالاغتسال فيه كذلك، وأن يتخذوا المئزر عليهم. والشعيبة لا تزال إلى هذا اليوم، وهي معروفة وتقع جنوب جدة على مسافة 68 كيلو متر. وأما المؤسسة القضائية فيعتبر عهد ذي النورين امتدادا للعهد الراشدي الذي تتجلى أهميته بصلته بالعهد النبوي وقربه منه. فكان العهد الراشدي عاما والجانب القضائي فيه خاص العهد النبوي وتطبيقه بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه. وتظهر أهمية العهد الراشدي في القضاء بأمرين رئيسين: الأول المحافظة على نصوص العهد النبوي في القضاء والتنفيذ لما جاء فيه والسير في ركابه والاستمرار فيه للالتزام به. الثاني وضع التنظيمات القضائية الجديدة لترسيخ دعائم الدولة الإسلامية الواسعة ومواجهة المستجدات المتنوعة. استطاع الفاروق بتوفيق من الله ثم بعبقريته الفذة أن يطور مؤسسة القضاء للدولة الإسلامية، وأصبحت لها قواعد ونظم استفاد منها الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه في تعيين القضاة وأرزاقهم واختصاصهم القضائي ومعرفة صفات القاضي وما يجب عليه ومصادر الأحكام القضائية والأدلة التي يعتمد عليها القضاة. كما أنه أصبحت هناك سوابق قضائية من الصديق والفاروق استفاد منها القضاة في عهد عثمان رضي الله عنه. عندما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة كان على قضاء المدينة يومئذ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت والشائب بن يزيد رضي الله عنه. يذكر بعض الباحثين في هذا الشأن أن عثمان لم يترك لأحد من هؤلاء القضاة الاستقلال بالفصل في قضية من القضايا كما كان الحال في عهد عمر، بل كان ينظر في الخصومات بنفسه ويستشير هؤلاء وغيرهم من الصحابة فيما يحكم به، فإن وافق رأيهم رأيه أمضاه، وإن لم يوافق رأيهم رأيه نظر في الأمر بعد ذلك. وهذا يعني أن عثمان رضي الله عنه قد أعفى القضاة الثلاثة في المدينة من ولاية القضاء وأبقاهم مستشارين له في كل شجار يرفع إليه مع استشارة آخرين. ويرى بعضهم أنه لم يثبت نص صريح يفيد الإعفاء، ويتما ورد في ذلك يدل على أن عثمان رضي الله عنه قد أقر قضاة عمر بالمدينة، لكنه تحمل عنهم النظر في كثير من القضايا الكبيرة مع استشارتهم فيها. ومنشأ هذا الخلاف تعارض الروايات الواردة في ذلك. روى البيهقي في سننه ووكيع في أخبار القضاة واللفظ له عن عبد الرحمن بن سعيد قال أخبرني جدي قال: رأيت عثمان بن عفان في المشرد إذا جاءه الخصمان قال لهذا: اذهب فادع عليا، وللآخر: اذهب فادع طلحة بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن. فجاءوا فجلسوا، فقال لهما، تكلما أي للخصمين، ثم يقبل عليهم على من استدعاهم فيقول: أشيروا علي، فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهما، وإلا نظر، فيقومون مسلمين، ولا يعلم أن عثمان بن عفان استعمل قاضيا بالمدينة إلى أن قتل رضي الله عنه. في تاريخ الطبري عند الحديث عن أعمال عثمان: وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابت، وهذا يشعر أن عثمان أبقى زيدا على ولاية القضاء، ويستلزم الإذن له بالفصل في الخصومات، وما دام الجمع بين النصين ممكنا فإن الأخذ به أولى من الأخذ بأحد النصين في غير المرجح، ويجمع بين النصين بأن عثمان أبقى قضاة المدينة للفصل في بعض الخصومات، ولكن بعضها الآخر من معضلات القضايا جعله خاصا به مع استشارة أصحابه فيها، ومنهم قضاته. وكان عثمان رضي الله عنه يعين القضاة على الأقاليم أحيانا، كتعيينه كعب ابن سور على قضاء البصرة، ويترك القضاء للوالي أحيانا كطلبه من واليه على البصرة أن يقوم بالقضاء بين الناس إضافة إلى عمل الولاية، وذلك بعد عزل كعب بن سور. وكذلك كان يعلى بن أمية واليا وقاضيا على صنعاء، ويلاحظ أن بعض الولاة كانوا يختارون قضاة بلدانهم بأنفسهم ويكونون مسؤولين أمامه، مما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة في خلافته من القضاة. والمأثور عن عثمان كتبه ورسائله إلى أمراء الأمصار وإلى أمراء الأجناد بالثغور وإلى عامة المسلمين، وهذا يدعو إلى غلبة الظن بأنه جعل القضاء من اختصاص الولاة يتولونه بأنفسهم أو يعينون له من يستطيعوا القيام به. ففي الوقت الذي وردت فيه المراسلات الكثيرة بين عمر وقضاة الأمصار، وجدت ندرة في المراسلات في عهد عثمان بينه وبين أولئك القضاة. وقد مر معنا أن ابن عمر رضي الله عنه اعتذر عن تولي القضاء، وأن عثمان رضي الله عنه قد استجاب لطلبه بالإعفاء، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عاد بالله فقد عاد بمعاذ. قال عثمان: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال ابن عمر: فإني أعوذ بالله أن تستعمل، فعفا وقال: لا تخبر بهذا أحدا. كان عهد الخلفاء الراشدين على مستوى الكفاية والمسؤولية والتنظيم لمواجهة المتغيرات والمستجدات، ووضع الأسس والقواعد والتنظيمات التي تكفل حماية الحقوق وتأمين العدالة وحفظ الأنفس والأموال. وقد أحدث الفاروق عمر نقلة متميزة واسعة المدى متعددة الجوانب في أسس القضاء وقواعده وتنظيماته، وتعيين القضاة وصفاتهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم وأرزاقهم وغير ذلك. وجاء عثمان فاتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء، وبنى على سوابق أبي بكر وعمر، وطورت السياسة القضائية بما يناسب عهده والمستجدات فيه. ذكرت الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها توفي عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 شهرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به. أخرجه مالك وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. مصادر القضاء في عهد عثمان رضي الله عنه هي القرآن الكريم، السنة النبوية، الاجتهاد، الإجماع، القياس، السوابق القضائية. ويظلل ذلك كله الشورى والمشاورة في المسائل والقضايا والأحكام. لم يكن للقضاء مكان مخصص يقضي القاضي في البيت في المسجد، والشائع أن يجلس القضاة للقضاء في المسجد. في عهد عثمان اتخذ دارا للقضاء لتكون مكانا مخصصا للقضاء، مع إبعاد الضجيج عن المسجد وتنزيهه عن اللغو وفسح المجال لجميع الناس من الدخول فيه. فكان عثمان أول من اتخذ دارا للقضاء في المدينة، ثم شاع الأمر وانتشر بالتدريج في بقية المدن والأمصار. وامتاز العهد الراشدي بالتنظيم الموضوعي للقضاء بجانب التنظيم الإداري. اهتم الخلفاء الراشدون بوضع النظام الدقيق للقضاء وشؤونه الصحيحة لتغطية التوسع في الدولة والقضاء.